تستمعون الآن إلى برنامج نصف الحياة. من إعداد وتقديم نسيم الفايدي. نصف الحياة بالتعاون مع المنظمة الدولية لحقوق المرأة. نصف الحياة يخاطب كل فئات المجتمع من جانب مهم جدا وهو المرأة. من خلال هذا البرنامج نسلط الضوء على حياة المرأة المهنية والاجتماعية. هناك مرأة تعمل لإشباع طموحها أو لتعبئة وقت الفراغ، وهناك من تعمل لأجل لقمة العيش بسبب ظروف اقتصادية صعبة، وهناك امرأة تعيش حياة اجتماعية قاسية بسبب المجتمع، وهناك امرأة تعاني من اضطهاد أهل أو زوج، وغيرها من النماذج المهنية والاجتماعية التي قد تكون اختيارية أو إجبارية. هناك أنماط مختلفة من المهن، منها المقبول مثل المعلمة ومحفظة القرآن، ومنها الصعب مثل الطبيبة وموظفة في شركة خاصة، ومنها من يصعب تقبله مثل مضيفة جوية وضابطة، ومنها الغريب مثل السائقة والجرسونة، ومنها من تنال استعطاف الغير مثل البائعة والخادمة. وهناك ظروف اجتماعية مختلفة، منها المطلقة، الأرملة، من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن دار الرعاية. مع اختلاف المهن واختلاف الظروف واختلاف نظرة المجتمع لكل مرأة، فمنا كل التقدير والاحترام لكل امرأة شريفة في أي مجال مهني وتحت أي ظرف تحيا. السلام عليكم مستمعينا، نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج نصف الحياة. نصف الحياة يأتيكم عبر المنارة 95.5 FM. في بداية الحلقة نحب نرحب بكم، طبعا أنا نسيم الفايدي، نتمنى لكم صحبة ممتعة ومفيدة معنا اليوم في الحلقة الرابعة من برنامجنا. ولكن في أول الحلقة كيف ما تعودنا حابين نطلع نسمع تقرير نعرفه من خلال موضوع الحلقة اليوم شنو، نسمع بعضنا ونكمله. والمعيشة أصبحت المرأة تشارك الرجل في كل أعباء الحياة من عمل وبناء للمجتمع، وتشارك زوجها في كل من الدخل والمصروف وفي مسؤوليات الأطفال بشكل أكبر من تربيتهم. فأصبح للمرأة متطلبات تعد مشروعة في هذا الوقت، وأحد هذه المتطلبات وسيلة التنقل. فالسيارة اليوم تعتبر من أساسيات الحياة، تسهل كل الأعباء والمسؤوليات التي تتحملها المرأة من عمل، مدرسة، سوق وحالات أخرى طارئة. بسبب قيادة المرأة للسيارة ظهرت مهنة في السنوات الماضية الأخيرة وهي مدربة للقيادة. مدربة القيادة مهنة أثبتت أهميتها بسبب العدد الكبير من النساء التي يرغبن في تعلم القيادة، وبسبب عاداتنا وتقاليدنا فإن النساء يفضلن التعلم والتدريب على يد امرأة. فمدربة القيادة هي موضوع نقاشنا لهذه الحلقة. مكملين معاكم مستمعينا، كيف ما سمعنا في التقرير ضيفتي اليوم هي مدربة قيادة السيدة مبروكة جبريل. أهلا وسهلا بك في استوديو المنارة. أهلا بك يا سيدة. في بداية الحلقة حابة نعرف كيف اخترتي المهنة، ليش مدربة قيادة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أولا حتى نحب نترحم على شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ولولاهم ما كناش نقدروا نفتح إذاعة ولا راديو بكل الحرية زي ما أنتوا توا. ونحب نحيي الأمهات اللي يشتغلن بكل احترام وكل شرف تربية أولادهن، خاصة النساء الأرامل والمطلقات، لأن أثبتن أنهن سيدات يعتمدوا عليهن، خصوصا أيام المردوم القذافي أنا نسميتها المردوم، لأنهن تعبن وكان يعني ضغط إلا من رحم الله ووقفوا لها يعني هلها والله هل جوزها. فبصراحة النساء كأثبتن أنهن جدارة أثبتن قدرتها. وأنا بدوري نضم صوتي لطول صوتك في كل كلمة حضرتك قلتيها توا، فحابين نبدو في موضوع حلقتنا. أوكي. موضوع الحلقة اليوم عن مهنتك وهي تدريب القيادة. يعني هي نحن كيف ما سمعنا في التقرير إن هي مهنة تعتبر جديدة، إن هي ظهرت في السنوات الأخيرة بحكم أن النساء أصبحن يقودن السيارة، فلازم من باب العادات والتقاليد أن تكون مدربة سيدة. فحابة نعرف من حضرتك ليش اخترتي المهنة هذه تحديدا؟ مجبر أخاك لا بطل لي أنا. ظروفي طبعا تو محتاجة العمل، فصديقتي القائدة سلمى الطيرة مدربة قيادة طبعا، وأنا تدربت على يديها وأنا صغيرة، يعني كان عمري 16-17 سنة أول ما تعلمت القيادة على يدي القائدة هذه. فنتمنى أنها تزلها كل الحب والوفاء. بديت طبعا المدة اللي فاتت نعلم في القيادة، هي شجعتني لأنها كانت تطلب أول شيء للمتدربة وسعة البال. عرفتي أن تعليم القيادة زي الطفل اللي يخش الروضة سنة أولى روضة كي جيوان، يبي في سيدات ما عمرهاش قعمزت على مقعد القيادة ولا مسكت دومان ولا تبي تبدي معاها من الأول. وسعة بال، معاملة كويسة، تشرحي لها بشوية بشوية. طبعا الانسات الجدد هذين مستعجلات الصغار يبان بسرعة بسرعة، لكن السيدات اللي مثلا في 30 او ما بعد 30، سيدة جاية تبي بشوية بشوية باش تفهم هذا وين العدد هذا شنو، كيف ندير، كيف نعلق اولى، كيف نعلق تانية، امتى نوقف، امتى. اوتوماتيكيا تحسي ان المرأة بدأت خصوصا بعد 17 فبراير، يعني أنا ملاحظة زيادة هائلة في تعليم المرأة القيادة بعد 17 فبراير. سيدة مبروكة، حضرتك قلتي أنك مجبرة نوعا ما أنك تكوني في المهنة هذه. عندي فضول أني نعرف إذا كان ما اشتغلتيش في العمل هذا شنو كان ممكن تشتغلي؟ سياسية. سياسية. أنا من بيت سياسي، يعني أحب السياسة. كل يوم سياسة تعلم جديد. نحترم الرأي الآخر بكل مكان الاختلاف، اختلافاته كاملة. نأخذ ونعطي معهم مع السياسيين نحبها. شن يمنع أنك تشتغلي فيها توا؟ لا، الحمد لله أنا عضو في حزب الجبهة الوطنية وكنت ضمن القائمة المرشحة للحزب المؤتمر الوطني عفوا، والحمد لله تحصلنا على مقعد الأستاذ إبراهيم صاحب، وعندنا مجموعة الأستاذ الدكتور محمد مقريف رئيس المؤتمر. فأنا سعيدة أني ضمنت لهم ناس مش جدد على السياسة ولا على النظام، هي من القذافي. فكل يوم إن شاء الله يكون أحسن. نتمنى أن النساء كلهن يشاركن في العمل السياسي، وفرحت لأنهن نسبة كبيرة اشتركن في انتخابات المؤتمر الوطني. مع أني نختلف في أراء مع بعض منهن، لكن صدقيني كنت فرحانة سعيدة جدا بنسبة النساء اللي شاركن في انتخابات المؤتمر الوطني. وأنا اليوم سعيدة أن حضرتك معايا اليوم. نحن مهنتنا تدريب القيادة، ولكن أتمنى أن في حلقات قادمة تكوني معايا كسياسية. إن شاء الله. إن شاء الله. سيدة مبروكة، حابة نعرف من حضرتك يعني تدريب القيادة يعني ما يعتمدش على شهادة معينة أو عليه، فهي كيف ممكن تكون إجراءات؟ يعني هل أنا ممكن نمشي عادي لأي مدرسة تدريب قيادة ونقول إني أنا بندرب، أو في إجراءات أخرى، أو في ممكن يكون دورات، أو ممكن امتحانات أصعب؟ طبعا بالنسبة لبلادنا حاجة سهلة جدا، لأن للأسف نجد سيدات تكون عندها الرخصة بأنت درس امتحان لا من قبل. فهذه نقطة الخلاف، أني لو حبيت نشتغل في شغل أو ندخل الدورة تمنى ندير فيها امتحان باش نشوف روحي، يا وفقت وحصلت الإجازة متاحة أو القبول يا نعاود الكرة، ومش عيب يعني. في سيدات دربت يعني تكون سادس ولا سبع امتحان الديرة، في خطأ ما يخلي فيها مثلا ما تجتازش الامتحان. فمعي أنا يعني بصراحة كان صريحات وتقول لي والله أنا النقطة هذيك معينة، مثلا التخير الدياترو أنا نسرع أن يعني ما نجيبهاش مظبوط، هذا سبب عدم نجاحي في الامتحان القبول. فبشوية بشوية كلنا يتعلمان شوية بشوية. في سيدات نقولك سيدات ما تعرفش حتى مكان الفريد شوين يعني، وتلقي أطفالها وعشرة واثناشر سنة يسوق في سيارة يعني عارفها وعارف المحرك بتاعها، خصوصا أطفال توا الجيل الجديد زي ما يبدو في الـ يمسك الموبايل ويشتغل به بسرعة بسرعة، كيف ما يبدأ يشتغل ويسوق في البلاي ستيشن حاجات هذينا. فالسيارة خلاص يعني حاجة بسيطة عند الأطفال، ممكن 10-12 سنة يسوق سيارة يعني، مع أن هذا خطر جدا وخطر، لكن الأطفال عندهم سرعة تعلم. والسيدات والآنسات الصغار في السن يعني لاحظها ما شاء الله يعني في ساعة. لكن السيدات الكبار شوية تبين شوية أنها تخاف وعقلانية ومش مندفعة، فبشوية بشوية. حضرتك كمدربة، هل في شن إجراءات اللي تمت أنك عشان يتم قبولك في المدرسة أنك تدربي؟ طبعا أول حاجة كان امتحان لي أنا، فترة تدريب بسيطة دربتها مع قيدتي قيدة سلمى الطيرة، وبعدين انتقلت بعدها للتعليم القيادة. طبعا أنا رخصتي يعني أنا نسوق من زمان يعني من عمري 16 سنة، لكن رخصة درتها كبيرة يعني مش صغيرة، وكنت نسوق في أوتوماتيك، وبعدين انتقلت وأنا كبيرة أوتوماتيك من جديد، بعدين رديت للعادية، وتوا نسوق فيه هن اثنين. فالحاجة الوحيدة اللي ممكن خلتني معاملة المكتب اللي نشتغل معه مدرسة أطلس كانت كويسة بكل بصراحة، تعاملي السيدات والله الآنسات اللي جانك بكل ترحاب يعني، تجد خايفة من معاملتك لها كأنك مدرسة فصل مجرد تخطط بيت وتعركيها، لكن ليش اللي تعلم يما بشوية بشوية يرد للصح حتى تطفى السيارة ففي وحدات يرتبك يعني هي حتى القيادة نفسها يعني تبي حتى أن المدرب يكون عنده وسعة بال، يكون عنده صبر، يكون عنده أول حاجة الوسعة البال، وسعة البال للمدربة للسيدات نتمناها أن يكون أي مدربة توسع بالها للأنسة ولا السيدة اللي تدرب فيها، بعدين تحاول أنها تعطيها أنها لما تركب السيارة ونبدو في الزحمة توقعي أي حاجة يعني نقولها لهم بصراحة، نقولها توقعي أي حاجة لما تسوقي، يا واحد يهزبك يا واحد يضحك لك مثلا يفتخر بيك يا حد يدلك حركة بسيارة تأثر طبعا على اللي يتعلم مش كيف اللي متعلم. فديما نعطي فيه أول ما أول حصة نأخذها يعني مجرد تطلع وكي، بعدها نبدأ بين في وسط المدينة ونقول لها نتوقعت واحد يفتح باب وهو موقف ما بحتش واحد يوخر بالسيارة، فنقولها بشوية بشوية اللي تعلم يما يشوف، خصوصا توا في الوقت الازدحام اللي ساير يعني كميات الهائلة للسيارات في بنغازي فعلا الزحمة فنتمنى من منبركم الحر إن ليش ما يتجهوا للموت، الموت الصغير هذا في زبا كويس حتى للسيدات، فهم رفضين فكرة السيدات هو صعب شوية للسيدات ولكن على الأقل للشباب. شوفي في السبعينات كانت عيب المرأة تسوق السيارة كان ممكن اثنين ولا ثلاثة في البلاد، وبعدين تطور الأمر وقعدوا يعلموا فيها قيادة وتقعد بلا رخصة. بعدين اللي كان يعلم فينا أول ما تعلمت يعني خشيت مدرسة كان رجل. مع المدة الناس بدأ ما ينفتحوا بدأوا يسكروا أخرى. فأتمنى النساء أن تعلمها النساء. أنا مش ضد لأن المرأة أكثر وحدة تعلم. يعني الابن يتعلم من الأم. المرأة هي أكثر وحدة جديرة أنها تعلم. يعني وسعت بالها وصدرها مفتوح للأخوات. فما نكذبش عليك أنا خفت منها المهنة. لكن بعدها حبيتها لأن في سيدات ارتبطت بين عنت وبين علاقة كويسة. يعني تبدي تعلميها وبعدين شوية تاني يوم تالت يوم تقدري أنت تحكي لها وهي تحكي لك على مشاكلك ومشاكلها. عرفتي؟ فكان كويس يعني. الحمد لله. حضرتك حكيتي يعني نقطة مهمة حابين نحكوا فيها أكثر على موضوع الموت. يعني حتى على الأقل الشباب يعني شن فايدة إن شبابنا يتجهوا إنهم كلهم يسوقوا متوات مثلاً ويخلوا البنات يسوقن سيارات. شوفي تو كل عائلة فيها 6 أشخاص الأب والأم وأربعة أولاد منهم بناته كل واحد بسيارة يعني كل عائلة ما يقلش عن 6 سيارات قولي 4 سيارات 4 سيارات في كل عائلة. شوفي بنغازي شن تقعد غير النازحين اللي يجوها فكميات هائلة والميناء تهياري قريب يصدروا ينزلوا السيارات في البحر من كثرة الزحمة بتاعها. فأنا نقترح على شباب بنغازي الموت كويس يعني مش لازم يكون ضخم لكن على الأقل في وسط المدينة وسط المدينة أقل زحمة يقدر يطلع بسرعة يقلل الزحمة وسط البلاد. فنتمناها يعني حتى للسيدات ليش لا أوروبا كلها تستخدم فيها تونس يعني مش عيب عليش المرأة الليبية أثبتت جدارتها في كل شيء صح ولا لا بالتأكيد قامت بثورة كاملة ما يزعج حد الرجال النساء في بنغازي لولاهن ما قامتش الثورة يعني تحرك نساء مسلم اللي لهن تحية إجلال وإكبار فيها اليوم اللي تحركن من مديرية الأمن في طريق الهواري خشن عند وسط البلاد شارع دبي والرويسات وانتقلن لعند ميدان الشجرة هي اللي حركت الرجال. لو كانت ثورة أو انتفاضة بدوها الرجال كانت لكن لما خشن وسط البلاد كلها اندفعت النساء قادة انتفاضة ونحن قاعدين فحسوا ان الظلم وصل لكل حد وانتقلوا وسط المدينة اللي قادت الانتفاضة مرأة لأن جارها مصبي طلب العدالة المساواة والتحرير يعني في وسط شارع عمر مختار اللي دفعت عليه مرأة والشباب كانوا يتفرجوا فلما جو الأمن يأخذوا فيه كرات عمتي مريم مصراتي يعني هي اللي تحركت وحركت وسط البلاد شافوها الشباب مرات حركت وإحنا مصابين تفرجوا فما يزعلش حد المرأة أثبتت جدارتها في بنغازي وانتقلت يعقب كفاية أنها عطت الأب والجوز والأخ حرب التحرير وقفت معاهم وهي الظهر وهي سند بالدعاء والصلاة وإعداد الأكل كانت مرأة المستشفيات حتى مع أنا عضو طبعا في قدامة مرشدات بنغازي قائدات ودليلات وكشفين وقادة كانوا واقفين فترة الحرب والتحرير هذه فقائدة كلنا وقفا وكان عون الليبيين في المستشفيات وغير بالرغم من أن الشباب والرجال يعني معترفين بدور المرأة في الثورة بأهمية دورها ولكن في مناطق معينة هيك وفي مهن معينة مازال يرفضها لعن توا أو أن هو يكون نظر تاليها مش إيجابية تماما أو أن لا لو أن هي ما تشتغلش هيك يكون أفضل يعني ممكن حتى مدربة القيادة أن هي شغلها ديما عندها احتكاك مباشر بالشارع فممكن أن نفس الشخص اللي يكون مقدر أهمية دور المرأة هو تلقي أنه يعكس فيها في نفس الوقت المعكسات في معكسات ظريفة جدا بصراحة يعني بالشباب الصغار خصوصا إن شاء الله تنجح إن شاء الله نجحوها مش عارفة شنو لكن فيه ناس يعاركوا يعني لما تخشي وسط البلاد صبي عليك ويهزبك يعني حتى السيدة اللي معك ترتبك يقولك عدي دوري وانت تدربيها جيتيني في الزحمة مش ناقصة البلاد صح مش ناقصة لكن لازم تتدرب على الزحمة ما نقدرش ناخذها في مكان خالي تقعد عمرها كلها وهي تبرم في مكان خالي وهي تبي تخش زحمه. انا من تاني حصه نخش للزحمه وبشويش بشويش ووسعت بال، لان نقول لهم اللي بيتعلم القياده في الوقت هذا يدير 100 عقل و100 عين، لان زحمه وناس مرات نيرفز يعني مش كيف ايام الثوره كانوا سلسين، تو بدين يتغيروا وروتين العمل والضغوطات وهذينا، فبشويه بشويه. في مهن اخرى نتمنى فيه المراه ضابطه الشرطه مرور عارفه، لكن ضابطات الشرطة جت فترة أنهم مش طايقين النساء الضابطات هي بسبب النظرة النظرة، وحتى الوضع اللي انحطت فيه المرأة وضع سيء أيام القذافي. يعني في دول أخرى في الأردن مثلا في ضابطات بدراسات عليا، يعني مش ضابطة بس، يعني خريجة ومتعلمة وبنت ناس وأثبتت جدارتها، ماسكة تلاقيها ماسكة أمن كامل. يعني نتمنى المرأة في مجالات قيادية، يعني ما مش عيب، لكن ما زالت نظرة المجتمع المرأة هي الثانية، حتى في الشركات الأجنبية المرأة هي الثانية، أنا أكثر عطاء أكثر انضباط أكثر مجيء للعمل، لكن الرجل ما زال يكافح ضدها. ونحن نقول إن المرأة هي نصف المجتمع من برنامجنا اليوم، نأكد في كل حلقة على أهمية دورها مهما كان مختلف، مهما اختلفنا أو كانت نظرتنا لنا له مختلفة، ولكن نأكد على مبدأ واحد هي مدى أهمية وجود المرأة في حياتنا. حابة نسأل حضرتك، بما أننا جبنا سيرة المعاكسات والمضايقات من الشباب، تضربي في شباب؟ لا شن سمع؟ أكيد مش حيرضوا، عرفتي، إلا من رحم الله، لأن ما عمركش دربتي شباب؟ لا لا لا لا، عيالي دربتهم أختي، يعني أنا ما، لكن أختي هي اللي دربت أولادي كانوا صغيرين في السن وتدربوا من أختي. قلت لك الشباب والأطفال بصفة خاصة حاجة السيارة في ساعة ما يتعلموها فعلا. أيوة، فالمرأة ديما الخوف، يعني ونتمناها تكون شجاعة، وإن شاء الله شوية أخرى نلقى نساء يسوقهم في الموت، بس مش عارفة شيكون مصيرا من رجل الشارع. يعني عند النقطة هذه تحديدا مستمعينا حابين نطلع نسمعوا تقرير عن المعاكسات، تقرير من إعداد الزميلة عيشة الكوافي، نسمعه بعضنا ونكمله. الظواهر المنتشرة في الشارع الليبي ظاهرة المعاكسات، قمت بإجراء استطلاع لمجموعة من الشباب لمعرفة رأيهم عن هذه الظاهرة. شو أفضل شنو أكثر حاجة يعني على الشباب، فهمتي؟ ممكن حتى البنات مشاركات في الموضوع هذا، يعني مضايقة اللبس ممكن يكون سبب فراغ، ممكن يكون سبب عدم وجود عمل، والسبب الرئيسي يعني ممكن نقول لك إنه شنو أغلبية الشباب يعني نيتهم يتزوجوا، لكن شنو مش لاقين، فهمتي؟ والله أنا في نظري إن البنات مثل أكثر سبب عليهن، يعني لأنهم مشاركين كبار، مش معناه إنهم ملايين. في غياب الدين أو في غياب تبعدنا عن ديننا نحن، هو اللي خلى الشيء هذا يصير ما بين الطرفين، يعني كان تبعوا في قواعدنا وفي إسلامنا، كل واحد عارف المسار بتاعه ويكون في تجانس وخطين مستويين مع بعض. السبب يمكن عشان يعني مش لاقيين كيف منهم، يعني حقوا مثلا طموحهم في الاستقرار وهكي، ما فيش إمكانيات مثلا، ما فيش يعني ما فيش حد مهتم، تمام؟ فممكن يلجأون المعاكسات ويضايقوا البنات، أوكي تمام. والبنات بصراحة مش مقصرات، يعني في اللي بصراحة يعني تعطي مجال زيادة عن اللزوم. للفراغ اللي صار بعد الثورة إن كنا كلنا عندنا هدف واحد هو إسقاط النظام، بعد سقوط النظام صار فراغ أمني، فراغ سياسي، فالشباب ما عندهمش طبعا توجهات، في بعض منهم سقم حاله، في بعض منهم زاد زيادة بالمقارنة، حتى البنات زادا في الدبش متاع الأوفر. يعني توجهت إلى أحد أساتذة علم النفس أستاذ محمد الفزاني وقال عن هذه الظاهرة. بالنسبة لظاهرة زيادة ظاهرة معاكسة بين الشباب ترجع الى اضطراب ما بعد الصدمه. هذا يحدث بين الشباب وعند الاطفال، والاعراض بتاعت الاضطراب ما بعد الصدمه اللي هن الاعراض الاكتئابيه والاعراض القلق ممكن يكون ينتج عن معاكسه نوع من انواع التفريغ النفسي، وتستمر ممكن تستمر فتره، لان الاضطراب ما بعد الصدمه قد يطول للعشر سنوات. من المفترض ان تجعل اليه للعلاج النفسي للاضطراب ما بعد الصدمه. من الرغم من انتشار ظاهره معاكسه الفتيات في الاونه الاخيره، لكن يرى الكثير ان أخلاق وقيم وعادات مجتمعنا الليبي محافظ سيتغلب على هذه الظاهرة وستقل في المستقبل في ظل الوعي بين الشباب والقانون الرادع. مكملين معاكم مستمعينا مستمعي راديو المنارة 95.5 FM وبرنامج نصف الحياة. حلقتنا اليوم وضيفتي هي السيدة مبروكة جبريل، مدربة قيادة. السيدة مبروكة، شو رأيك في التقرير؟ هم يتكلموا عن الآنسات أو السيدات اللي يمشن على رجلين في الشارع، يعني عندهم الحق فيها نوع من أنواع الملابس. يعني لازم تأخذ كلام يعني، لكن في سيدات بصراحة ما يعني ويأخذوا في الكلام، لابسة محتشمة ما يقربهاش حد، ومرات تجيها مش متحجبة إطلاقا يعني، لكن ما فيش حد يتعرض لها، لبسها محتشم ما عندهمش أي مشكلة. فيه اللي حتى بخمار وتعاكس يعني بالزبط. مش قاعدة. أنا نتكلم عن النساء اللي سوقن واللي تعلمن السواقة، يعني لو تمشي في مكان فصل البلاد يقدروا يعاركوا وعدي مكان فاضي، كان مشيتي برا البلاد يقولوا مش خايفة، مش مكان تعليم السواقة، يعني لا هكي راضين ولا هكي راضين. ما هو الفكرة سيدة مبروكة أن إذا كان ماشي عليك رايك، إذا كان تسوقي في سيارة، أو إذا كانت تدربي أو كنتي مدربة، المعاكسة هذا جزء قاعد طبيعي في حياتنا اليومية. أوكي، التحرش هذا في تقريبا العالم العربي كله يشكي منه يعني. لما تمنعي شيء يزيد، فكلمة تسيبي ومعش تكلمي عليه هيقل، فأنا نخليها ظاهرة مع الوقت تمشي يعني. لكن التحرش اللفظي اللي هو ألفاظ مش كويسة، خصوصا أن قد راجل كبير في السن ويتلفظ ألفاظ مش كويسة، هي اللي تجرح يعني. لكن الشباب الصغار كلمة للأنسات، خصوصا في أنسات يتحبني أنني تعكسها، لكن تحرش ألفاظ جارحة هو اللي صراحة يخليني نزعل. وممكن ممكن تتعرضي للتحرش اللفظي هذا أثناء قيامك بعملك؟ أكيد أكيد. زي شنو؟ يعني أكثرية اللي عاركوا إنها مش مكان، عليش في واحد يعني زرق علي، فقلت له أنا آسفة رجل كبير، قال لي وين بنصرفه، وبعدين عليش تعلمه في السواق، قال أنت مش سيد، كان الحوش عدي كان في رمضان، عدى الدمدرة باللهجة الليبية، قال لي عدى الدمدرة وصبح. أكثريتهم راقدين الرجال في الصبح، ما يمشوش لأشغالهم، لكن أكثر من يمشي للشغل ما يزعل النساء، يعني كوزارات تلقي أكثر مكان فيه النساء أكثر دقة، يعني يمشن وحريصات على عملها. التحرش هذا نتمناه يقل، خصوصا من الناس الكبار، وفيه ناس يخافوا يعني، يقول لك ما نقدرش نتحرش أو نعكس السيدة هذه لأني خاف منها. عرفتي شن الصعوبات الأخرى ممكن تواجهها؟ الصعوبات الثانية اللي هي الازدحام، يعني أهم حاجة أني الازدحام ياخذ مني وقت في تعليم القيادة. أتمنى لجميع السيدات تعلم القيادة، القيادة تحسك باستقلاليتك، زي ما تجدي مستقلة في حياتك ماديا وتجدي تشتغلي وتصرفي على روحك، حتى القيادة تخليك مستقلية، خصوصا السيدات اللي مسكينة جوزها ما يحبش يمشي للسوق. أكثرية النساء يقولك أنا تعلمت القيادة لأن جوزي ما يحبش ولا ما عندهش وسعة بالي يشيل للسوق. مش كيف المرأة تبي تصبي وتبي تنزل 3-4 مرات 10 محلات في صباية واحدة. فبديتي تعلم خصوصا بعد 17 فبراير نسبتهن زادت. النساء اللي هن في الجامعة طبعا لأن ما فيش باصات للأسف في الجامعة ومكانهم بعيد، في لي مسكينات بطلن من الدراسة لأن ظروف المادية لا تسمح أنهم يدرسن، يعني قصدي ينتقلن من مكانهم بعيد للجامعة، فيضطرن يتعلمن سواقة ويدبرن في فلوس للسيارة باش ينتقلن بها للجامعة. شو مواعيد العمل؟ يعني هل تشتغلي في ساعات محددة في اليوم؟ الاتفاق يعني ما بينك وما بين مدرسة القيادة، هل مرتبطة بساعات معينة؟ هل كل يوم لازم يكون في عمل؟ أكيد. أنا بالنسبة لي أنا نشتغل فترة صباحية فقط، فترة المسائية طبعا أنا عضو في حزب الجبهة الوطنية وعضو في هيئة دعم المرأة في قدامة مرشدات بنغازي، يعني فترة المساء نفضل. أنا سيدة وجوزة وأم الأولاد وشابة، نتمنى فترة الظهر نقعد ندير لهم غدام، نقعد معهم، عندي طفل عمره 6 سنوات نقعد معه. فترة العشية كان عندي أي نشاط سياسي أو كشفي نمشيله، ما نحاولش نشتغل فترة العشية، لكن فترة صباحية نشتغل نأخذ 3-4 حصص نحاول أني نوفق بينهن بدقة، ونحاول نعطي بش ما نحبش ناخذ نعطي، يعني قصدي ناخذ من الناس فلوسهم وما يستفيدوش مني. إنسان هذا جاي يستفيد مني في 6 ساعات على 6 أيام لازم نكون مرتبطة معه بكل دقة ونحاول نعطي فترة 6 ساعات في 6 أيام حنعطيه النتيجة بعدها. يبدأ في إجراءات الامتحانات، الامتحان القبول للرقصة في السرتي، يقول لهم والله معليش راهو استيعابك مثلا ما قدرتيش تحصلي في 6 ساعات هذين المدة الكافية هذه تزيدي أخرى. فدائما حتى في سيدات يجيني درب تقول لا حتى ناخذ أسبوع أخر، ولا أنت كويسة لو كان عندك سيارة أبدي في إجراءات الرخصة متاعك. سيدة مبروكة، نحن معنا عبر الهاتف أستاذة حميدة ساسي من منظمة دولية لحقوق المرأة. ألو، السلام عليكم أستاذة حميدة. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك في نصف الحياة. أهلا بك أستاذة حميدة. أولا يا أستاذة نسيم نحييك على هذا البرنامج الرائع، ونحيي جميع العاملين بقناتكم المتميزة المنارة على برامجكم الطيبة. شكرا لك. ونحيي ضيفتك اللي معك. نعم سيدة مبروكة. الفاضلة مبروكة جبرين، وحييها أولا وقبل كل شيء على دورها كناشطة سياسية على الفيسبوك من بداية ثورة 17 فبراير مجيدة، وهنيها وافتخر بيها وافتخر بإني أحد متتبعي صفحاتها المتميزة اللي كانت مصدر للحماس والوطنية وحبها للوطن، وأحييها على حبها للوطن تضحيتها من أجله، وأفتخر بدورها الفعال الإيجابي في مجتمعنا. وأنا أفتخر أن فيه نساء بالشكل هذا في ليبيا، ونشجعهن ونتمنى لهم دائما التقدم، ونشكرها ثانيا على دورها كسائقة ومعلمة للقيادة لمساعدة أخواتها المحتاجات إليها من النساء، وهذا نعتبره عمل إيجابي لجعل المرأة تنخرط للعمل جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل تشكر عليه. بالنسبة لي كأمرة أعتبرها نموذج رائع رائع في مجتمع ليبي متطور تسود روح المحبة والعطاء تحت مظلة ديننا الحنيف الدين الإسلامي. وتمنى أختي الفاضلة نسيم أن نساهم جميعا في بناء مجتمعنا كلنا حسب خبرتها، ونحاول قدر الإمكان بس محاربة السلبيات اللي ما زالت موجودة في مجتمعنا الليبي، تعيق من مسيرة المرأة المناضلة من أمثال الأستاذة مبروكة. وتمنى من الله أن يوفق الجميع لخدمة هذا الوطن الحبيب، وعاشت ليبيا فوق الجميع، والله يوفقكم كلكم في خدمة هذا الوطن. شكرا لك أستاذة حميدة. بس حابة نسأل سيدة مبروكة إذا كان حابة توجهي كلمة لأستاذة حميدة. نقولها شكرا. أنا نفتخر أني ليبية كل معنى كلمة على مستوى العالم. ليبيا وصلت صوتها للعالم وأنا أفتخر لأني أول ليبية اتصلت بالCNN قبل سقوط الكتيبة. كنت طلبت من أمهات الولايات المتحدة أنهم يتدخلن لحث أوباما على التدخل لقذافي وقف العنف والقتل في ليبيا. شكرا سيدة حميدة وانت حتى انت من السيدات اللي قامن بعمل رائع في فترة الحرب. شكرا سيدة مبروكة وانا افتخر بدورك الفعال والايجابي في بناء هذا الوطن ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله باذن الله في اعمالك كلها. شكرا. ونتمنى نشوفك في اعلى مراتب في اعلى مناصب. شكرا بارك الله فيك. شكرا. وفي سيدات يعني لما علمن اني خدت سيارة مش عارفة خجل اجتماعي متحشمات شنو السبب. أحب في الأول نشكر أستاذة حميدة ساسي كانت معنا عبر الهاتف من المنظمة الدولية لحقوق المرأة. شنو السبب سيدة مبروكة الخجل؟ مش عارفة زي وحدات مثلا في سيدات يشتغلن ديرن في الحلويات والموالح في حواشينها ما فيش حد عنده العلم بيهن يعني. ليش دستيها؟ قالوا لي قلت لهم بالعكس العمل شرف مهما يكون نوع. في سيدات يشتغلن في تنظيف المستشفيات. في سيدات ديرات الكوافيرات يعني خصوصا السيدات اللي فتحت كوافيرات حاجة يعملوا فيهن معاملة مختلفة جدا. ومش عارفة هم نظرة المجتمع الليبي لأن الشيء هذا مش لنا. لا لنا. ليش مش في ناس حلقين؟ مش في ليبيين حلق؟ هذه المرأة بس شور المرأة يعني. فحتى الكوفيرات خارج ليبيا يشتغلوا فيهن رجال. يعني الحمد لله أنا مسكتة نساء. عندهم فنتمنى أي مرأة لا تخجل من عملها. الخجل شن توجه لهم من كلمة للمجتمع ولا المرأة؟ الاثنين. الاثنين للمرأة نقولها مهما يكون نوع عملك المهم عمل شريف مش عيب. خصوصا السيدات اللي يديرن في الحلويات والموالح نحس فيهن يدسن فيها يعني مش عيب. حتى في بالعكس يعني دور مهم جدا. لا حتى المناسبات اوكي لكن هي مثلا تخاف من كيف ما نقوله زي تهزي الناس على الشغل هذا مش عيب. عمره ما كان العمل عيب. في كل العالم يحترموا المرأة اللي تشتغل بشرف وتثبت قدرتها وتحترم نفسها وتحترم مجتمعها مهما يكون شغلها مش عيب. أنا نفسي نحترم أي مرأة تشتغل بعمل وتربي أطفالها وتساعد جوزها على المعيشة. بالنسبة للمجتمع لأن إحساس المرأة بالخجل اتجاه عمل معين سبب المجتمع سبب نظرة المجتمع للمهنة. أكيد أكيد لأن هم اللي سببوا النظرة زي العيب يقعد. لكن هو مش عيب المرأة تشتغل بالعكس هذا شيء يزيدها شرف. في سيدات سيدة أشتون بتاع الاتحاد الأوروبي كانت سيدة عادية وتشتغل في مطعم وتنظف يعني مش عيب وهي ماسكة أوروبا كلها. نتمنى حتى من الدولة تعطي فرصة للسيدات اللي ما كملتش دراستهن حرما منهن. هن حرما مجبورات لأن أهليهن أيام خذن الإعدادية والثانوي كان بعسكرية فكانوا الأهالي يرفضوا بناتهم يخشوا المدارس الثانوية اللي فيها العسكرية فكانت يخلوها في البيت يعني خوفا عليها. فنتمنى توا من التربية والتعليم التعليم العالي خصوصا اللي سيدات اللي ما كملناش دراستنا عندنا ثانوية عامة ونبون نلتحقوا بالجامعات وتوا رفضينا وعلى أساس أن شهادتنا قديمة العالم كله يواصل في دراسته بعد سنوات، في اللي يطق 50 و60 سنة وعنده ثانوية ويدرس جامعة يعني، ويزيد من يحسن مستواه العلمي. فأنا مطالبة يعني من بركة من حول أن التعليم أو وزير التعليم والتعليم العالي أنه يفتح المجال للسيدات كدراسة ليلية يكملن دراستها. شهادة في اللي تقول لك مش حندير بيها شيء، لكن ممكن تدير بيها أنت تفيدي نفسك وتفيدي المجتمع. فنتمنى الحاجة هذه تصير يعني. سيدة مبروكة، يعني غير السيدات اللي ممكن تكون تخجل من مهنة معينة، عندنا في مجتمعنا سيدات مضطهدات، سيدات يعانن اجتماعيا أو اقتصاديا أو يعانن من زوج أو يكون عندهم مشاكل ومضطرات أن يتعايشوا معها من غير ما يديروا ثورة على المشاكل هذه أو على الاضطهادات هذه. فشن تحبي تقولي لهم؟ أولا نوجه تحية للسيدات اللي مش متجوزات من غير ليبيين، اللي طبعا مجتمع نظر النظرة يعني، أولا هنا ما درن شعيب ولا درن حاجة ضد الدين. سيدة جوزت إنسان مسلم مش عيب أنها تعيش في مجتمعها. في اللي جوزت وجابت أطفال والجوز تخلى عنها ومشى وما يعرفهمش يعني، هذا ليبي بالولادة والأم ليبية يعني، لازم نوقفوا معهم. من حقهم الجنسية، الأب بلاش ما تعطيش جنسية، لكن من ناحية الأم طبعا مجتمع الرجال رفضينها. في سيدات رفضات لأن ما اللي قال لها، لا قال لها هذا أولا قسمه نصيب، يقولها لهم بالليبي وبهي، وبعدين مدارات شعيب خذت إنسان مسلم. شوية أخرى بعد حرب التحرير وبعد هالشهداء حتجد نسبة كبيرة من الآنسات مش هيتجوزن في ليبيا، فحتخذ لك الجنسيتها ألمانية أو طليانية أو باكستاني. حتى الباكستاني مسلم مش عيب، لا مش عيب إيراني أكيد. لكن لما تجيب لك من بنغلاديش مسلم وتأخذ لك، من الأفضل أن يكون عربي أحسن. فنفتح لنا المجال نعطيه جنسية لها والأطفالها ونثبت حقها. موضوع مهم جدا، ولكن نحن مضطرين نوقف عند النقطة هذه عشان ناخذ اتصال. ألو، السلام عليكم. ألو، أهلا وسهلا حنان. أهلي، كيف حالك؟ الحمد لله، كيف حالك أنتي؟ الحمد لله. حنان معانا كريمة معنا، نعم، سيدة مبروكة جبريل. موضوع الحلقة، أنا عارفة أن البث كان مقطوع، ولكن نحن توا عن مباشر، ونحب نقولك أن موضوع الحلقة على تدريب القيادة، سيدة مبروكة مدربة قيادة، والحلقة بنقولك حنان إن هي غنية جدا، لأن سيدة مبروكة عندها اهتمامات سياسية واهتمامات مختلفة. تفضلي حنان. للأسف فقدنا الاتصال بحنان. نتمنى أن حنان تحاول تكلمنا مرة ثانية. فضل يعني غير موضوع الجنسية، يعني في مشاكل أخرى السيدات يعانن منها، ممكن إن هي ما تكفيش الدقائق هذه إن نحن نتكلم عنها. في نتمنى دور الإخصائي الاجتماعي يظهر في المجتمع، لأن الأعداد الهائلة من الإخصائيين الاجتماعيين في خصوصا في يعني في مجتمع بنغازي كانوا يشتغلوا، هيظهر للعيان يشتغلوا على مستوى المشاكل، على مستوى الفقراء، الجوزات اللي متخلي عليها جوزها متجوز واحدة ثانية. هذين كلهن تسببا يعني في جميع المجتمعات، مش المجتمع الليبي فقط، بس كمجتمع صغير بالنسبة لعدد السكان نتمنى الحاجات هذين يتفتولهن وزارة الشؤون الاجتماعية، يبدو معاهم يدوروهم. التسول اللي كثر في البلاد، انا طبعا في سيدات نقول لها انت ليبيه، تقول لي انا نقول لها كيف انت ترضي نفسك وصغيره في السن تسوي يعني، عندي نشتغل يا نمشي للشؤون الاجتماعيه، ما داروا ليش حل، نعتصم ندير مظاهره قدام الشؤون الاجتماعيه، والله انا ليبيه قدام من غير عمل من غير مال، وحقي اني نشتغل، ومن حقها يندر لها راتب كويس يضمن لها حياة كريمة على الأقل هي وأولادها، أو كانت آنسة. في حاجة ثانية ناس واجدين طبعا اعترضوا عليها، لكن للسيدات اللي فوق 50 سنة يعني تكون مش متجوزة آنسة والأب والأم متوفين وما عندهاش مثلا يتبقى تقدم على الأخ يا الأخت يا العم، فديما مسكينة تقعد مضطهدة وتقعد مش سيدة بيت. فقالوا لي هذا ما يجيش في المجتمع، مش حيرضوا. نتمنى حتى من السيدات يشجع أنا والله عندي فلوس ونشتغل نبي نستقل بحياتي. فوق 50 سنة مرأة عاقلة يعني ما تستقل بحياتها، تدير حوش صغير، تقعد تثبت وجودها، تسوق، تشتغل، مش عيب. لازم المجتمع ينفتح ويعرف إن المرأة أثبتت جدارتها في خصوصا في حرب التحرير اللي صارت في ليبيا. موضوع إن أو النقطة اللي حدث حياتي فيها إن هي تكون مستقلة بنفسها، ممكن موضوع هو قابل للنقاش لأنه قد يرفض ديننا، لأن في روابط وضوابط لحياة المرأة. ولكن أنا مضطرة ناخذ اتصال. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، موفقين على البرنامج هذا أول حاجة. شكرا لك. نحيي القائدة مبروكة، أنا أسمر كثيري. نعم، قائدة معش كشاف. فبالفعل كانت قائدة مبروكة ولازالت من القائدات اللي عطان للمجتمع وللوطن وللكشاف. فبس حبيت نقول هذه كلمة حب عشان منا نحن لها ودعمتها في مسيرتها النظرية أنا نحتضرها. نعم، شكرا لك أستاذة أسماء. شن تحبي توجهي لها أستاذة مبروكة؟ قيد أسماء، أنا طبعا أسماء من الجيل اللي أصغر مني، من القائدات المتميزات على مستوى مفوضية مرشدات بنغازي، نتمنى لها كل الخير. وكانت مرشحة للمؤتمر الوطني. طبعا دور الكشاف يعني كان أكثر من رائع، العالم كله بأسرع عرف دور الكشاف في بنغازي والمنطقة الشرقية في أثناء ثورة 17 فبراير وأثناء حرب التحرير. فأنا بكل فخر أني نقول أني من قدامة مرشدات بنغازي، والقائدة الصغار في السن كانت وقفة جادة في فترة الحرب وإسناد الناس معنويا في هذه الحرب. نعم. سيدة مبروكة، للأسف الوقت معك مشى بسرعة، حضرتك غنية جدا بالمواضيع وبالأفكار، حابة أننا نحكي معك في كلمة تم طرحها، ولكن للأسف وقت الحلقة انتهى. فأخيرا أولا أنا كنت سعيدة بلقائكم وبتوفيقكم إن شاء الله. المنارة كان لها دور ونتمنى توسيعها حتى تنزل تلفزيونيا مش راديو بس. في كلمة للسيدات والسادة في بنغازي، بنغازي بكت الأيام اللي فاتن من العمل المشين اللي قاموا به ضد السفارة الأمريكية. الرجل اللي قتل كريس ستيفن رجل غير عادي بالنسبة لبنغازي، أحبها وجاها من أيام الثورة، وكان يتمنى أنه يفتح ويرتقي بنغازي ويجعلها عاصمة اقتصادية، لكن القدر كان أقدر منه. يعني فيه يوم الجمعة الجاية يوم 21/9 مظاهرة أو وقفة، حتكون مظاهرة وقفة من الساعة 5 لعند 6 قدام تبسي، وبعدين الوصول أو المشي لساحة الكيش عشان بنغازي تظهر للعالم أنها ما فيهاش إرهاب أو فيها قاعدة. لازم يعرفوها الناس كلهم كيف ما وقفوا يوم ما درنا المليونية وأثبتنا للقذافي أن بنغازي حرة، ما درناش فيها فوتوشوب ولا أي حاجة. الناس كلهم تمنى هل بنغازي كلهم يطلعوا معنا يوم الجمعة إن شاء الله، ونتلاقوا غادي في ساحة تبستي وساحة الكيش بإذن الله لصلاة المغرب جماعة غادي إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى إن هي تكون فعلا يكون الأعصام مليوني إن شاء الله، ونوضحوا للعالم إن هي بنغازي إن شاء الله. مستمعينا، نحن للأسف كيف ما قلنا أن وقت الحلقة مشى بسرعة. من خلال الحلقة تطرقنا لموضوع المعاكسات اللي ممكن أن هي تتعرض لأي سيدة، فأنا حابة أن نختم الحلقة بصوت الشيخ خليل التايب، دعوة يوجهها الشيخ خليل من المنارة من نصف الحياة إلى كل شاب يسمع فينا. مستمعينا، أنا نحب نختم معاكم توا، استنوني في الحلقة الجاية إن شاء الله يوم الثلاثاء، وتقبلوا كامل تقديري واحترامي. كنت معكم أنا نسيم الفايدي، وفي أمان الله. الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حقيقة أحبابي الكرام والشباب الكرام، أتمنى منكم أن تكونوا بقدر المسؤولية وقدر المكانة التي وهبها الله عز وجل لكم، فأنتم شباب البلاد وأنتم عمادها وأنتم يعني نبراس هذه الأمة، فلا نزعل والله ويعتصر القلب بسبب ما نراه من بعض الشباب والمخالفات الشرعية التي يقوم بها البعض منهم، والله يشوه الشباب بالكامل. هذا هم شبابنا، هذا هم الشباب الأمة، هذا هم الشباب ليبيا. وين البيتية؟ وين أبناء الناس؟ وين الدين الإسلامي الذي غرس في القلب الطيب النابض؟ يعني نجد بعض الشباب يعاكس هنا والله يعاكس هنا، ونجد أنه يقف للأخوات، أخواتنا الطيبات الطاهرات العفيفات، يوجه لها بعض الكلام المؤذي والكلام السلبي. وين الإيجابية؟ وين التعايش؟ وين التفاهم؟ وين ومن يتق الله يجعل له مخرجا؟ وين التقوى في القلوب إخواني؟ وين التقوى في النفوس أحبابي الكرام؟ شبابنا والله ما هكذا تعلمنا من ديننا، ولا هكذا تعلمنا من إسلامنا، ولا هكذا تعلمنا من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. شوفوا أنتم، حتى العرب في الجاهلية كان الواحد عنده نخوة، كان الواحد عنده يعني رجولة ومروءة. عنترة بن شداد يروى عنه أنه قال كلمة في حق جارته لما بانت وظهرت: إذا به يستحي وإذا به يغض بصره، مع أنه جاهلي لا يوجد له قرآن ولا يوجد عنده إسلام ولا يوجد عنده النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي مروءة ورجولة هي اللي حركاته وخلاته ينطق بهذه الكلمة. قال في بيت من الشعر: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. شوفوا بالله عليكم، هذا الأعرابي، هذا يعني عائش في الصحراء، هذا عنترة بن شداد، ما الذي جعله يغض طرفه؟ ما الذي جعله يغض بصره؟ إلا فروسيته ورجولته ومروءته. فالإسلام يأتي كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أين مكارم الأخلاق؟ والله إني أرى بعض الشباب في الشوكات والله في قارعة الطريق ولا في السيارات يفعلون أفاعيل، يأتوا إلى سفاسف الأمور ويتركوا عاليها. وأين الهمة العالية؟ أين طلب العلم؟ تطلب في معاكسة البنات، وين هذه من علو الهمة؟ والله هذه من يعني أتمنى من الشباب أن يكونوا بقدر المسؤولية. وبعدين سبحان الله، أغلب الشباب اللي يصيرون معهم مواقف ويصيرون معهم مشاكل ويصيرون معهم حوادث هم بهذا الشكل. ليش؟ لأنهم خالفوا الله عز وجل، ولأنهم خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا الله عز وجل يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فلهذا نجد الواحد منهم لما يرجع، لما يتحرك يمينا وشمالا، هو داخل البيت تلقيه متضايق، تلقيه سيارته متكسرة، تلقيه يدير حوادث، تلقاه يدير مشاكل مع فلان وعلان وهو في الطريق. ليش؟ لأن مصيبة من الله عز وجل أنزلها الله عز وجل عليه. ليش؟ لأنه هو في بداية الأمر كان يفعل الأفاعيل. الأمر الثاني، والله والله يا أخي الكريم ويا شاب ويا حبيبي يا حبيب إلى قلبي، اعلم علم اليقين أن الزنا دين. عندما تنظر إلى بنات الناس فإن هناك من ينظر إلى بناتكم. عندما تتحدث إلى إحدى الأخوات بكلمات قبيحة، اعلم بأن هناك رجل في مكان ما سيسخره الله ويعيد لك نفس الكلمات. الزنا دين، فخاف الله عز وجل. اعلم أنك عندما يعني تفعل شيئا مشينا مع إحدى الأخوات وإحدى البنات أو إحدى الجارات أو إحدى الموظفات أو إحدى الطالبات، اعلم علم اليقين أن هناك شخص يأتي ويفعل مثل الفعل الذي فعلته وربما زاد زيادة. فأنا أحذر أخواني وشبابي وأحبابي الشباب أن يكونوا على المستوى المطلوب، يكونوا بمستوى مصعب بن عمير هذا الصحابي الجليل، يكونوا مثل بلال بن رباح في أذانهم وفي مساجدهم، يكونوا مثل حمزة رضي الله عنه وأرضاه في جهاده ونضاله وفروسيته. نريدهم مثل عمر بن الخطاب في قول الحق وفي كلمته وفي مشيه وفي مجيئه، نريدهم أمثال العلماء الأفاضل الذين ورثوا للأمة وورثوا لبلادهم وأمتهم تاريخا علميا طيبا مباركا. نريد من الشباب أن يكونوا في المستوى المطلوب، والله وهذا هو الذي نريده. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.